يا رب يا عيني على الحمد. الله الله أكبر. أو كلمة سبحانه وتعالى. ما شاء عليه. ثاني يا باشا الجواب ده بعدين. ثاني يا مولانا. ثاني بعدين. نعم. معايا بلغ الله. ماشي. ثاني. ثاني الجواب ده. والله لا يهدي القوم الظالمين. بقى تحصل هيك العدنيه لا لو كده انا مش هجيبها لك انا عارف اقعد يا بركه عليك يا استاذ الله عليك يعني على القدرة عليك يا دكتور خمسة وعشرين بلاش من ده خالص الله Amen. براحتك يا باشا براحتك ترنكيله كده. الله يفتح عليك. Yeah.